صلى على النبي. ربنا يا رب. كتر جوه. عارف مش كتر جوه الارض عليه. Thank you.

عليه صلى على النبي. Thank you. Oh, my God. الله.